بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما أدري الصوت واضح ولا زين؟ واضح، ماشي الحال. اليوم بالله تبارك وتعالى نبتدئ الحديث حول كتاب يعني مهم ومركزي من كتابات الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتاب التدمورية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. طبعا المعتاد يعني في الدروس يعني انه يتم استعراض شيء من ترجمه الامام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى وشيء من المقدمات المتعلقه به، لكن طبعا يعني سنتجاوز هذا المعطى، لان الاصل في طبيعه الحضور لمثل هذا الدرس ان مثل هذا المعطى اصلا معطى متجاوز، يعني تم تداول النقاش حول دروس يعني مسبقه للكتب المتعلقه بالامام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى. فطبيعي انه يعني ما يتم الاستعراض القضية هذه، وإن كان يعني في النفس هوى أن يتحدث الإنسان عن شيخ الإسلام، ولعله يتيسر لله عز وجل في دروس مستقلة الحديث عن ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى. لكن طبيعة درس بالله تبارك وتعالى سأكون حريصا فيه قدر الوسع والطاقة المستطاع أني أمنع نفسي من الاستطرادات يعني يمنة ويسرة، كما أظن بعض الأخوة والزملاء يعني قد اعتادوه عني. طبعا كتاب التدمورية لإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يمثل كتابة مركزية في الكتابة العقيدة الكتب العقائد السنية من جهة معينة، ويمثل كتابة مركزية في كتابات ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فطالب العلم مهتم بشأن العقدي لابد أن يمر على هذا الكتاب في مسيرته في الدراسة العقدية لاعتبارات بنذكرها الآن، وكذلك المتصدر لقراءة المنتج الفكري والعقدي اللي قدم الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كذلك هذا الكتاب يمثل يعني أطروحة مركزية في مسيرة القراءة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في الشأن العقدي العام، أهم ما يقدم هذا الكتاب لطالب العلم العقدي قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو ما يتعلق ببيان الأصول العقلية المحكمة اللي يتكي عليها المعتقد السني بالذات في مباحث الأسماء والصفات، وإلى حد ما فيما يتعلق بعلاقة الشرع بالقدر اللي هو العنوان الثاني أو المحور الثاني الأساسي الموجود داخل موضوعات هذا الكتاب. فميزة الكتاب الأساسية أن يبين عن الأصول العقلية لأهل السنة والجماعة في ابتناء منظوماتهم العقدية في مجال الأسماء والصفات على وجه الخصوص، وهذا سيتضح بإذن الله عز وجل بشكل واضح يعني سواء من خلال العناوين الموجودة في الكتاب أو المباحث التفصيلية الموجودة فيه. الجانب الثاني اللي يمثل أهمية كبرى الكتاب اللي هو تمليك طالب العلم العقدي السني أدوات الجدل والحجاج التي يستطيع بها أن يجابه وأن يناقش الخارجين عن الدائرة السنية، سواء يعني في حيز النفي والتعطيل أو في حيز التمثيل والتشبيه. فتجد الكتاب يعني فيه جملة لا بأس به من الأدوات، ولو اطلع الإنسان وكان مهتم بمتابعة بعض المناظرات الموجودة بين أهل السنة والجماعة، بين الأشعرية، بين أهل السنة والجماعة، من ينتسب أحيانا، وهذه ظاهرة قد تصير غريبة، إلى الاعتزال، سيجد يعني حضور مكثف للأدوات اللي موجودة في كتاب التدمورية في مثل هذه المناقشات والمناظرات. يعني أم الأدوات الجدلية المستعملة في الدائرة السنية في مجابهة كثير من البدع العقدية، مثلا الكلام في الصفات يعني أو بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، أو الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. فتجد يعني الأدوات الحجاجية هذه موجودة بشكل كبير جدا. فيما يتعلق بالجانب الثاني وهو منظومة القراءة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، احنا نعرف أن منظومة الدرس العقدي الموجودة عندنا أن يبتدئ طالب العلم غالبا بقراءة كتاب مختصر في العقيدة مثل لمعة الاعتقاد، بالذات يعني لما تكلم في مبحث الإيمان بالله عز وجل يفرعونه يعني في الدرس العقدي الموجود عندنا لفرعين أساسيين، ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات وما يتعلق بتوحيد العبادة، ويعني يصير ملتحق إلى حد ما في أحد الجانبين ما يتعلق بتوحيد الربوبية على جهة الاختصار، وغالبا يصير في الشق الثاني باعتبار أن أحد الأدوات المبرهنة لتوحيد الألوهية الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن اللازم العلمي لتوحيد الربوبية الإقرار الله تبارك وتعالى بوحدانية في جانب العبادة والألوهية. فيبدأ مثلا طالب العلم بالواسطية، بعد مثلا يقرأ أو يقرأ مثلا الحموية تملك طالب العلم جملة من من من من الآثار الكثيرة جدا، يعني سواء من أثار السلف الصالح في نصرة التصور العقدي السني أو حتى بعض الطوائف يعني المحسوبة على الحالة الكلامية، وفيها تقسيمات وفيها تنويعات مهمة، وفيها استعراض لأمهات المسائل الكبرى، مسألة العلو، مسألة الاستواء، مسألة قرب الله تبارك وتعالى، غيرها من المسائل الكبيرة. في النهاية سيفضي طالب العلم إلى يعني أشبه الخلاصة العقلية النقلية في تصور أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء والصفات، وهم مثل في كتاب التدمورية. ولو أحسن طالب العلم يعني استثمار العقيدة التدمرية فكان المفترض، وهذه أحد الإشكاليات في طبيعة الدرس العقد المعاصر، المفترض أن التدمرية يعني استيعاب المسائل الموجودة فيه يملك طالب العلم إحدى الأدوات الأساسية المركزية للإفضاء إلى مطولات ابن تيمية العقدية، درة أعراض العقل والنقل، بيان تلبيس الجهمية وغيرها من مطولات ابن تيمية العقدية. طبعا ولابد يعني حتى يعني تكمل الأدوات أن يصير الإنسان كذلك عنده إطلالة جيدة على طبيعة المباحث الكلامية، يعني أن يصير عنده تصور أشبه يعني أو شيء مقدمة في علم الكلام الإسلامي، بعد ممكن ينتقل إلى دراسة معمق فيما يتعلق بهذه المسألة. ولابد أن كذلك يصير عنده نوع من أنواع الإطلالة إذا كان مختصا في المجال العقدي وكان مهتم مثل هذه المباحث، أن يكون لها إطلالة كذلك على بعض الكتابات العقدية الكلامية، بحيث استطاع الإنسان يتملك تصورا عقديا سنيا سليما معمقا ناضجا، وكذلك يتملك يعني خلينا نقول تصورا كلاميا جيدا، يستطيع بعد ذلك أنه يدخل إلى مطورات ابن تيمية العقدية. وأنا دائما أرشح كتاب شرح الأصفهانية لابن تيمية ككتابة يجرب طالب العلم فيها نفسه، لأن ميزة شرح الأصفهانية أن كتابة من جهة الحجم يعني هي أقصر بكثير من درء تعرض العقل والنقل أو بيان تلبيس الجهمية، لكن روح الكتاب، نفس الكتاب، اللغة اللي صيغت بها الكتاب مقاربة إلى حد كبير للمباحث العقدية الموجودة في مطورات ابن تيمية العقدية. وبالتالي إذا أحسن طالب العلم استيعاب شرح الأصفهانية، يعني حقنا نقول مو بالضرورة يستوعب 100% 70 80%، وعملية الدرس أصلا يعني عملية ينضج فيها الإنسان خلال الطريق، فلن يصعب عليه كثيرا أن يقرأ في مطولات ابن تيمية. ولابد أن يكون هذا هاجس عن طالب العلم، يعني أحد الإشكاليات الموجودة عن كثير من طلبة العلم كذلك من المهتمين المختصين في المجال العقدي، إما أنه يعني أن ليس موجود في مخياله وتصور أنه سيفضي في يوم الأيام لقراءة مطولات ابن تيمية العقدي مثل الدر أو بيان تلبيس الجهمية، وهذه إشكالية، يعني إشكالية في نوع من أنواع الرهبة والتخوف الشديد الموجود، بحيث أنه لا يريد الإنسان حتى يخوض هذه التجربة، في حين ضروري خوض هذه التجربة، ضروري الإنسان أن يفضي مثل هذه المطولات العقدية. يعني أحد الإشكاليات اللي يتلمسها في طبيعة الجدليات المعاصرة يعني بالذات بين الاتجاه السني والاتجاه الأشعري في مباحث الأسماء والصفات، أن يعني الحالة السلفية والحالة السنية إجمالا ما رقيت إلى مستوى استيعاب هذه المباحث إلى التصورات اللي قدمها ابن تيمية في مطولات العقدية، وكذلك التيار الأشعري يعني ما وصل إلى يعني خلينا نقول الحالة المعمقة وحالة النضج الكلامية اللي قدمها مثلا الرازي في المطالب العالية والآمد مثلا في أبكار الأفكار أو يعني المطولات الكلامية الأخرى، يعني فهم كما يقال ضعوف وإحنا صايرين ضعوف، يعني يتناقش في حدود يعني يعتبر متدنية. ولذا زي ما ذكرت في البداية أن أهم الجدليات إنما تدور في سقف التدمرية وما تم تجاوزها، يعني خلينا نقول إلى إلى إلى إلى مستويات جدلية أكثر نضجا وعمقا. والدرس بإذن الله عز وجل هو محاولة لتقديم إضافة فيما يتعلق بهذا المثل، ونبين بعض المنهجيات المتعلقة بدرسنا بالله تبارك وتعالى. الكتاب طبعا التدمرية كتاب يعني له يعني عدد غير قليل من النسخ المطبوعة المحققة، ويعني يعني على المستوى الشخصي حصيت يمكن 12 نسخة يعني مما طبع، وطبعا هي تتفاوت جودة، والمعتمد يعني كما يقال الكتاب أو النسخة المعتمد عن جماهير طلبة العلم اللي هي نسخة رسالة الماجستير للشيخ محمد السعوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أظن توفي الشيخ ما زال حي. طيب الشيخ محمد السعوي طبعا رسالة الماجستير اللي هو تدمرية ورسالة الدكتوراه اللي هو شرح العقيدة الأصفهانية، والطبعة يعني طبعة العبيكان هي الطبعة يعني المشهورة. واللي عرفته يعني من خلال تواصل ما أن الشيخ محمد عزير شمس كذلك يعمل على تحقيق الكتاب، والأكرمني الشيخ سلطان الشثري كذلك بنسخة يعني على الأقل أرسلها ملف وورد يعني نسخة محققة، وممكن يستفيد من الشيخ سلطان إذا في يعني خلنا نقول جملة من الإشكاليات أو يعني التصويبات والتصحيحات الموجودة مع نسخة التدمرية ممكن نستفيد منها بشكل كبير جدا، لأنه يعني محتمل وفي مجال للتعقب، في مجال يعني ظاهر للتعقب على النسخة المطبوعة، وإن كان الشيخ طبعا يعني له أجر عام من طلبة العلم مستفيدين من العقيدة التدمرية في سياق المعاصر يمكن 10-20-30 سنة تقريبا الآن، وهي النسخة كما يقال المعتمدة. كذلك طبعا الكتاب التدمرية مخدوم من جهة الشروح، له شروح متعددة، وإن كانت يعني أحد المظاهر أنا أقول الطبيعية من جهة معينة وغريبة من جهة أخرى، طبيعية من جهة أن هذه طباع الأشياء والظاهرة المعاصرة في التعاطي مع التدمرية كمثل عقدي، هذه ظاهرة يعني بالنسبة لي نشاز من جهة ومن جهة أخرى طارئة يعني. وبالتالي أول الشروح اللي أعرف عن التدمرية اللي هو كتاب شيخ عبد الرحمن بن مهدي اللي هو تحفة للشيخ فالح بن مهدي اللي هي تحفة المهدية شرح رسالة التدمرية، أظنها أول شروحات مبكرة للتدمرية. وإن كان يعني في بعض الكتب العقدية المتقدمة فيها تضمينات يعني خلنا نقول لهذا، بس ما حد يعني استغرق في تقديم عملية شرح، فشرح مبكر. وعامة الشروح للتدمرية تبتدأ بالشرح الصوتي كما يقال، ثم تفرغ يعني إما المؤلف هو يسعى لتفريغ المنتج اللي قدمه إلى كتاب، أو يفرغ الطلبة ثم يحققونه. والمسارات شرح التدمرية متعددة كثيرة يعني، مثلا يعني لو أراد الإنسان مثلا كتابة مدرسية، كتابة تعتمد على التنويع والتقسيم وجزء منها كذلك استجلاب المادة الكلامية يعني اللي ناقشها من تيمية، وأنا أعتقد أن هذا أحد المسارات الممتازة جدا لو خدم بخدمة ممتازة، اللي هو ابن تيمية تعرض للمقولات الكلامية إما مثلا اعتزالية أو فلسفية أو أشعرية على سبيل المثال. فمن الأشياء الحسنة في عملية الشرح أن الإنسان يسجل بنصوص المتكلمين اللي في موضع المناقشة موضع الجدل لتتضح المسألة بشكل أجود. فمثلا من الكتابات المرشحة في هذا الباب إلى حد ما، وإن ما كانت يعني خلنا نقول قدمت يعني توفية تامة فيما يتعلق بالمعطى الثاني، اللي هو كتاب الفخر الدين المحسي أو المحسي. يعني مشكلة أحد الزملاء من السودان هو الشيخ سوداني، فأذكر في مجلس ما ذكر اسمه على جهة الصواب، هو مو المحسي مع أنه مشهور يعني بهذه الطريقة، يقول له هذه قبيلة معروفة عندنا في السودان بس ما تنطق كذا، فذكر لي نقطا بالتخفيف المحسي أو لكن يعني ما لسه ضابط له. لكن كتاب الشرح الشيخ حسي يعتبر شرح جيد فيما يتعلق بالدراسة المدرسية. مثلا من الكتابات الجيدة المهتمة بالصنعة الكلامية كتاب الشيخ أحمد العبد اللطيف شرحه اللي فرغ يعني، هو شروح صوتية فرغت، والشيخ متخصص فيما يتعلق بعلوم الكلام، ورسالته يعني خلنا نقول في الدكتوراه في عقيدة الإمام الجويني يعني رحمة الله. والطالب المفرغ لي شرح الشيخ أحمد ضمن حواشي يعني مستجلبات أخذها من كتاب اللي هو رسالة الشيخ وضمنها في تحشيات الكتاب، ففي خدمة جيدة. مثلا تعليقات الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف على التدمرية كذلك مفيدة. والامتياز اللي يقدم الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف ما هو؟ اللي هو استجلاب ابن تيمية في شرح ابن تيمية، تجد أنه يستجلب. فطبعا ليس المقصود استجلاب أي مادة، لكن في بعض المواد فعلا يعني تقدم إثراء تقدم إضافة ما هي موجودة في المادة الأصلية. طيب مثلا من الشروحات اللي أجدني ما أستطيع تجاوزها وما أدري هل بواعثها يعني نوع من أنواع الأهواء الخفية، هو الشيخ عبد الرحمن البراك. أنا محب للشيخ عبد الرحمن، والامتياز اللي يقدم الشيخ عبد الرحمن من ملاحظتي للكتاب قضيتين، اللي هو حل حالة وتفكيك كلام ابن تيمية نفسه يعني، ما في الامتياز الموجود في بعض الشروح المتقدمة من جهة استجلاب المادة الكامية وكذا، لكنه جميل. والشيخ فيه ذكاء وعدم استئثار يعني خلينا نقول لطروح التيمية، وبالتالي يقع منه أحيانا استشكال لبعض كلام ابن تيمية ومحاول تقديم بعض الجوابات المتعلقة ببعض المستشكلات الموجودة في كلام ابن تيمية، وهذه مرت علي في أكثر من موضوع. فشرح الشيخ عبد الرحمن البراك كذلك شرح يعني مفيد ومناسب. وما أخفيكم يعني أن طبيعة الدرس اللي بنناقشه بالله تبارك وتعالى يعني ما أدري يعني المفترض أن يكون متجاوز يعني خلنا نقول التحليلات اللفظية للعقيدة التدمرية. على الأقل الإنسان اطلع على التدمرية لو أراد يقرأ شرح من هذه الشروح مثلا عن التدمرية مفترض، لأن طبيعة الدرس يعني كما سنذكر بعد قليل يعني أكثر يعني عمقا في تداول هذه المسألة. أنا أحتاج بساحة الزملاء ينبهني أن بعد ساعة ونص لما تدرون أنا بسحب سحبة يعني. طيب من أهم الشروح الحقيقة لكتاب التدمرية، وإن كان يعني حديث وما يتعاطى مع كثير من طلبة العلم باعتباره شرحا، لكنه من أهم وأعمق وأثر الشروح للتدمرية. ويعني إذا قال القائل لا هجرة بعد الفتح، فما في يعني هجرة يعني في شرح التدمرية بعد الانتصار للشيخ ماهر أمير. فشرح الشيخ ماهر وإن لم يكن يعني بطبيعة التحشي على متن، لكنه يعتبر كتاب قيم وكتاب كبير وكتاب مهم جدا جدا جدا. بل ما أخفيكم على المستوى الشخصي المحفز الأكبر لإقامة هذا الدرس هو كتاب الانتصار للشيخ ماهر أمير. وكثير من المادة العلمية لم تكن أكثر المادة العلمية اللي بتناول البحث فيها هو من كتاب الانتصار للشيخ ماهر أمير. ونستطيع أن نعد هذا الدرس إلى حد ما محاولة تسير الهوة ليس بيننا وبين مطولات ابن تيمية العقدية، بيننا وبين كتاب الانتصار، لأن إذا فهم الإنسان الانتصار فهما جيدا خلاص لن يكون عنده أدنى إشكالية أصلا في استيعاب جمهور المعاني الموجودة في مطولات ابن تيمية العقدية. لكن الكتاب يحتاج الاشتراطات اللي ذكرناها في البداية إلى يعني إلى تأصل عقدي جيد وإلى تصور كلامي كذلك جيد، لأن الكتاب الحقيقة كتاب الانتصار يعني كتاب يعني كبير يعني، ولا يغركم فقط حجم الكتاب، من اطلع على خط الكتاب يدرك انه كبير يعتبر الكتاب، لكنه مادة علمية يعني ممتعة وثرية وشيقة لكل مهتم بالدراسة العقدية من بحث الأسماء والصفات. وطبيعة الدرس يعني إلى حد ما تغطي المحورين الأساسيين اللي حاول الشيخ ماهر يغطيه في الكتاب، اللي تدعيم لمقاصده ونقد الاعتراضات الأشعرية المعاصرة عليه، طبعا مع التحفظ على كلمة المعاصرة، أن الكثير من يعني هو إنما قال المعاصرة باعتبار أن الاعتراضات يعني اعتراضات معاصرة، وإلا جمهور الاعتراضات المعاصرة هي موجودة داخل الدائرة الكلامية. فالكتاب في الدرس بإذن الله عز وجل سيسعى للتركيز على هذا المعطيين، اللي محاولة تعميق تصورنا لأمهات المسائل العقدية الموجودة في كتاب التدمرية، فما عندنا ذلك التوقف التفصيلي في مع ألفاظ التدمرية، وكذلك محاولة تطوير كفاءة الدرس العقدي لي يعني تطوير يعني الارتقاء بالدائرة السجالية. يعني خليني أوضحها بالطريقة الآتية. أنا مثلا ذكرت أن سمعت كثير من المناظرات اللي تنعقد بين بعض يعني المنسوبين على أهل السنة والجماعة وبين الأشعرية، فتجد أن ما يتجاوز البحث في كثير من الأحيان غطاء الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وهي أداة جدلية يعني محكمة وقوية ولا غبار عليه ولا إشكال، لكن منطقة الإشكال أن المخالف الآن يعترض علينا فيما يتعلق بهذا المعطى، في اعتراضات موجهة، اعتراضات نبه إليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني اعتراض واحد أو اعتراضين موجودة في التدمرية، وبعض المعاصرين ولد يمكن 6-7-8 اعتراضات أخرى على أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، بما يبطل يعني عند وهمي يبطل إعمال مثل هذا الأصل وهذه القاعدة، وبالتالي ما يصح الإنسان أنه يدور في هذه الدائرة ولا ينعتق ويخرج منها، تحتاج أن تطور كفاءة الجدل العقدي بحيث أن تصدى للوارد الجديد، تتصدى للوارد الجديد. يعني أذكر سمعت لأحدهم مناظرة فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى، يعني خلنا نوضحها يعني من خلال هذا المثال، مناظرة في رؤية الله تبارك وتعالى في زمن البالتوك، ما أدري أحد يذكر البالتوك، برنامج يعني تقني قديم ومجموعات وجروبات ومناظرات صوتية ومختلف الطوائف، يعني حصل يعني هي تمثل حالة الانكشاف العقدي الأول يعني في هواجسنا، أول مرة كنا نقرأ عن الأحباش على سبيل المثال، بس بعدين صرنا نسمع يعني كما يقال الأحباش حي عن الهوى، وصير أخذ وعطى ومناقشات، وفيه يعني كما وعدتكم ما بالسطر يعني، ولا في طرائف وغرائف وعجائب فيما يتعلق بهذا الإطار، لكن عقدت مناظرة بين واحد ينتسب إلى الاعتزال، يعني ما هو مذوب داخل فرقة عقدية أخذت أصول العقدية من معتزلة مثل الإباضية أو الزيدية أو الرافضة الإمامية على سبيل المثال، لا هذا بني آدم يقول أنا معتزلي، وبطبيعة الحال هو ينكر رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، بل يحكم باستحالة رؤية سبحانه وتعالى. إيش اللي حصل لما طلب دليل من المعتزل على إنكاره لرؤية الله تبارك وتعالى؟ ورد الآية القرآنية المشهورة اللي استدل بها الدار الاعتزالية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فتم الاعتراض عليه من الطرف السني بأن هذه الآية ليست دليل عن نفي الرؤية، بل هذه الآية يمكن أن يستمسك فيها في إثبات الرؤية، لأن الله تبارك وتعالى لا يتمدح بالنفي المحض وأن الإدراك أخص، وعطى معطيات معينة، وبدأ يوضح له يعني مثلا أن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لعكرمة قال هل يرى ربنا، فلما أورد عليه الآية قال هل ترى الشمس هل ترى السماء، قال نعم، قال هل تحيط بها رؤية، قال لا، قال هل ترى الأرض، قال لا نعم، قال هل تحيط برؤية، قال لا، قال فالله كذلك، فالله عز وجل يرى لكن لكماله وعظمته سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية، ماشي، هذا الجواب المشهور، وبالتالي نفي الإحاطة لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، أورد عليه هذا الاعتراض، وأورد مثلا يعني التدليل على هذا المعنى في القرآن الكريم مثلا، وهذا ابن القيم استعمل مثلا قال أصحاب موسى لموسى إن لمدركون يعني لمحاط بنا، قال كلا، مع أن حصلت الرؤية رأي الجيشين لكن مدركون يعني محاط بنا. أنا بغض النظر الحين عن تقويم يعني هذه الآية في طبيعة الجدل، لأن كأن الإدراك هنا مدركون يعني محاط بنا حسيا، مش مقصود بها الإراطة بالبصر، بس بغض النظر عن هذا المعطى، فأورد عليه القصة هذه، فذاك اعترض عليه قال ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سئلت عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فاستدلت بالآية على نفي إيش؟ على نفي الرؤية لا نفي الإحاطة. لاحظ المعتزلي أورد عليه هذا. جاء الدور للسني، إيش كان يقول السني؟ يقول لي من ينصفني هذا المعتزلي؟ أقول له الإدراك معنى الإحاطة وإنا لمدركون، وبدأ يكرر إيش؟ نفس الموال اللي ذكره قبل قليل. ويرجع المعتزلي يقول له ابن حال فهمنا الحجة وكذا، بس أنا أستدل إن عائشة العربية الفصيحة فهمت من الإدراك خلاف ما فهمته. فالحين المطلوب من الطرف الثاني انه يطور ايش كفاءة الجدلية، انه خلاص الحين في وارد جديد، فجزء من الوفاء لمقولتك العقدية ان تستوعب الاشكال الجديد وتشتبك وتتعاطى مع الاشكال الجديد. الاحتجاج الاول صحيح ليس احتجاجا باطلا، وليؤكد صحته انه تفسير من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكنها ليست المقولة الوحيدة اللي قيلت في الآية، فيظل في ثغرة موجودة ثغرة. والاحتجاج اللي اورد الاعتزالي احتجاج قوي من جهة الانصاف. طيب كيف يعترض عليه؟ فيقال الحين لتطوير الكفاءة العقدية يقول لك لا، ترى السلف لهم ثلاثة توجيهات لهذه الآية. التوجيه الأول اللي ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، التوجيه الثاني أن الآية تنفي رؤية الله تبارك وتعالى، فهي من النصوص العامة في نفي الرؤية، لكنها مخصوصة بالدنيا لعموم الدلائل الأخرى الدالة على رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ولذا تجد مثل الإمام الطبري وتجد جملة من الأمة حملوا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أنها تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في الدار الدنيا. جيد. والقول الثالث اللي قيل في الآية وورد عن ابن عباس قال ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، يعني بمعنى إذا تجلى الله تبارك وتعالى بنوره الذي هو نوره لا يصمد له تبارك وتعالى شيء، لا يمكن أن يرى تبارك وتعالى. وفيه جزء يعني من المعنى المتعلق بقضية الإحاطة، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من امتد إليه بصره من خلقه، لو تجلى بنوره لا يصمد له تبارك وتعالى شيئا فضلا عن أن يرى تبارك وتعالى. فشاهد أن تحتاج أن تطور. فجزء من يعني المناقشة، جزء من المسألة محاولة توفير هذه القضية، أن مثلا يعني مثلا عندنا مستوى معين احتجاجي فيما يتعلق بقيام الصفات الفعلية اختيارية بذات الله عز وجل، لكن عندنا جمهور كبير من المختصين المهتمين بالمجال العقدي ما عندهم دراية تفصيلية بطبيعة الاعتراضات والإشكاليات اللي يريدها، مثلا التيارات الكلامية النافية للصفات الفعلية الاختيارية. فخلونا نطلع مثلا عن هذه الإشكاليات وكيف يستطيع الإنسان أن يشتبك فيها، وهي يعني نوع من أنواع التمرين الذهني. ولذا يعني وهذا معنى يعني ممكن أكدت عليه لكن أؤكد عليها أكثر وأكثر، أنه ليس يعني مقصود هذا الدرس اللي هو حلحلة الألفاظ الموجودة في الكتاب التدمرية، بل يعني ما أخفيكم على المستوى الشخصي عندي إشكالية في التعاطي مع التدمرية باعتباره متن عقدية. التدمرية ليست متن عقدية، التدمرية كتاب، كتاب ويمكن استيعاب هذا الكتاب من غير شرح. يعني إذا وصل الإنسان طالب العلم بمستويات علمية معينة، ترى إذا قرأ التدمرية ترى كتابة سهلة، ليست بالتهويل ولا بالصعوبة اللي تصور، بل في مباحث معينة في غاية السهولة. نعم قد تعرض طالب علم مصطلحات معينة يحتاج أن يحل هذا المصطلح، قد تعرض له مسألة معينة من جنس استشكالات تقع في عامة الكتب الأخرى، لكن طريقة الشرح يعني وبعض الشروح تدرون تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فيقول لك الباء معناه كذا، يعني حتى يستجب. يعني المفترض كذلك كلمة تطور كفاءة الإنسان العقدي في الدرس العقدي وتقدمه في العقيدة في كل مجال، خلاص هذه معلومات يعني تم تداولها خلنا نقول في الدروس الأولية، فما لا داعي إعادة إنتاجها وتدويرها. الحمد لله رب العالمين فيقول لك الحمد والشكر وش الفرق بين الحمد وش مع الفرق بينه وبين الشكر، ويعني فالمسألة يعني بل إلى حد ما من الإشكاليات الموجودة عندنا في الدراسة العقدية السنية خلو المشهد إلى حد لا بأس به من وجود متون عقدية، من وجود ما يصح أن يكون متنا عقديا. يعني مثلا لما تتكلم عن لمعة الاعتقاد أو تتكلم عن الواسطية لابن تيمية، الواسطية ليست مثلا عقدية، الواسطية ليست مثلا عقدية، الواسطية يعني رجل من أهل الواسط طلب من ابن تيمية أن يحرر له عقيدة يعتقده هو وأهل بيته، فألف له في جلسة بين الظهر والعصر وبين العصر والمغرب اللي هو إيش العقيدة الواسطية، يعني مجرد تذكير وتنبيه لأمهات المسألة العقدية اللي ينبغي أو يجب على المسلم أن يعتقدها. هذا غرض ابن تيمية تأليف الكتاب. وأحد الأوهام اللي يتوهمها بعض طلبة العلم من المتن العقدي هو عبارة عن مسرد للمسائل العقدية أو فهرسة للمسائل العقدية، بحيث لو استشرحت على الأقل يصير عندنا فهرسة. لا، التمثيل العقدي فن وصناعة. التمثيل العقدي ليس مجرد يعني فهرسة للمسائل. يعني مثلا لو أراد الإنسان يكتب مثلا عقديا، خلنا نقرب بمدلول، مثلا والله عز وجل متصف بصفة الكلام حقيقة. طيب لما يقول الماتن حقيقة، إيش ليش وضع حقيقة؟ لأن مثلا أوائل الجهمية كانوا ينسبون الكلام لله عز وجل على جهة المجاز، فتقول حقيقة على أساس تنبه على خلاف أهل السنة والجماعة للجهمية. بعدين تقول بعد ذلك قائم بذاته. طيب ليش قال قائم بذاته؟ لأن المعتزلة يقولون كلام الله يتكلم حقيقة، لكن كلام منفصل عن تبارك وتعالى، ليس قائم بذاته، مثلا بمشيئته وإرادته. طيب ليش تقول وهو متعلق بمشيئته وإرادته؟ على أساس أنه تخرج مثلا من كل من نفات الصفات الفعلية الاختيارية القائمة بذات الله عز وجل، الصفات الوجودية الفعلية تبي تخرجهم، بيصير تخرج الأشاعرة وتخرج الاقترانية، تخرج بعض متقدم بعض الحنابلة اللي يعتقدون قدم الكلام ماشي، وهو مثلا بحرف وصوت ومعنى، فيصير واضح يعني نوع من أنواع الإغال في التأكيد على المعطيات السنية في مبحث الكلام، وإخراج بعض الطوائف الكلامية مثل الأشعرية اللي يجعلون مجرد معنى قديم قائم بالنفس، زين، قديم النوعي مثلا حادث الأحاديث. لاحظ كل عبارة من العبارات الموجودة داخل إطار هذا المثل لها غرض من جهة الماتن، نفس يعني نفس المعطى المتعلق بالمجال الفقهي في مصطلحات يعني في المتون الفقهية للدلالة على وجود خلاف داخل إطار المذهب لتضعيف أحد الرواية داخل، يعني فنفس الشيء مفترض أن يكون حاضرا في المتن العقدي، لكن للأسف ما عندنا، يعني على خلاف الطرائق الكلامية. يعني مثلا متأخر الأشعرية عندهم يعني منظومات تعليمية متنية، يعني مثلا اللي قام بها مثلا السنوسي على سبيل المثال، صغرى الصغرى بعدين صغرى بعدين عنده يعني أم البراهين، تلاحظ أن في تمتينات. فالمسألة تحتاج إلى لون من ألوان المراجع فيما يتعلق بطبيعة الكتابات العقدية اللي تتخذ كمتون، لأن يعني خلنا يعني أكاشفكم وصارحكم، أنا الانطباع اللي موجود عندي أن مثلا أحد المتون اللي تم حفظها، وأنا ما أتكلم الحين وليس القصد بطبيعة الحال ولا أتصور أن يسرب لوهمكم، اللي هو التقليل من شأن هذه الكتابات، لا هي كتابات مهمة، بس الإشكال فقط التعاطي الفني معها باعتبارها متون. ولذا لما تعتبر الواسطية متن عقدي، شو اللي يحصل؟ تقعد تقدم فرضيات فيما يتعلق بهذه الكتابة. مثلا ينتقد على ابن تيمية أن مثلا ما حقق، ما قدم، ما أخر، ما استوعب، ترى هذه كلها إشكاليات متعلقة بإطار معين ما لها علاقة يعني بالغرض اللي وضع ابن تيمية هذا المعطى. ولذا أحد الجوانب اللي يتعاطى مع الواسطية باعتبارها متن عقديا أنه تحفظ، يحفظ، تحفظ العقيدة الواسطية، صح ولا لا؟ أنا الانطباع الموجود عندي أن أنا لا أحفظ الواسطية، وأزعم أن من يحفظها ليس عنده امتياز علمي حقيقي علي أنا اللي ما حفظت الواسطية. يعني الامتياز الأوحد المحتمل، المحتمل أن عنده مادة يعني خلنا نقول قرآنية ومادة من حديث قبيل السنة النبوية للبرهة والتدليل على أحفاظ بعض المحتمل، لأن محتمل بعد أن أعرف أن الله متصف بالعلم، متصف بالحكم، متصف بكذا، واجيب الآية القرآن المتعلقة بها، بس أقول هذا امتياز الأوحد، بس ما في امتياز زائد على هذا. بخلاف سيكون الإنسان كالعامي زين في مجال الفقه إذا ما حفظ مثلا فقهية. يعني لاحظ أنا أنا لست حافظ لزاد المستقنع، لكني أجزم أن من حفظ زاد المستقنع سيكون بيني وبينه كما يقال فاصل هائل وكبير جدا في مجال الاستيعاب المسائل الفقهية ونضج التصور الفقهي. يعني لو سألتني الحين عن أركان الصلاة إيش بسوي، اللي مو بحافظ مثلا فقهيا إيش بيسوي؟ بيقول لك يقعد يتصور صورة ذهنية الصلاة ويقول لك الله أكبر بعدين قراءة الفاتحة، لا ويتورط قراءة الفاتحة ركن ولا واجب زين، وإذا ما شاء الله ناضج شوي بيقول لك إن في خلاف بين العلماء، بعضهم يحكم بركنية بعضهم بالوجوب يعني، وبعدين بينتقل للي بعده زين، وبينتقل للي بعده إلى ما يحاول إنه، وبحسب ما تدري المزاج أحيانا ممكن تزيد الأركان هذه وتقل بحسب يعني سياق سؤال معين. بخلاف اللي حافظ لا بيسبد لك يا سبد. فقصدي أحد يعني الـ الـ الـ الـ الإشكاليات، وهي إشكالية يعني ممتدة، يعني مثلا يعني لما نتعاطى مع هذه الكتب باعتبارها متون عقدية شو اللي يحصل في كثير من الأحيان؟ نشعر فعلا بسهولة هذه الكتابات العقدية وعدم احتياجها للاستشراح، هذا يقع. فيضطر طالب العلم الشارح له شو يسوي؟ يستجلب معاني معمقة بعيدة مفترض في سلم طالب العلم ويروح يستشرحها في الكتابة المبتدئة. يعني كم مر عليكم مثلا واحد شيخ مثلا سواء مكتوب مطبوعا أو في شرح صوتي مثلا يشرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب، ثلاثة الأصول، فتجي مثلا في بداية الثلاث الأصول يقول للشيخ محمد عبد الوهاب اعلم رحمك الله تعالى، اعلم رحمك الله تعالى، صح ولا لا؟ أن المسلم قال زين اعلم، فيقول لك العلم ماهيته إيش؟ هو تصور الذهن الجازم مطابق للواقع عن برهان، وضد العلم إيش؟ الجهل، والجهل على نوعين، جهل بسيط وجهل مركب، والعلم على 5 درجات، العلم الجازم والعلم الظن الراجح وبعدين الشك وبعدين الظن المرجوح وبعدين بتلاحظ ليش قاعد يذكر هذه المعاني؟ لأن أنت إذا حللت 3 الأصول لشيخ عبد الوهاب ستكتشف أن هذا كتاب جميل ومهم وممتاز، لكنه لا يستحق أن يستشرح. الشيخ محمد الوهاب أصلا لما ألف 3 الأصول ألف لمن؟ ترى ألف لعامة المسلمين، ألف عشان تقرأ كما هي على عامة المسلمين بعد الصلوات. بل أذكر وإن لم أكن واهما أن طلعت على رواية ل3 الأصول بالعامية، وكل إنسان منا لو قرأ 3 الأصول سيدرك المعنى اللي أنا قاعد أذكره، إن هو كتابة عقدية لعامة المسلمين في مبحث بالذات في الأصول الإسلامية الكبرى، قضية معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين، لكنها ليست كتابة يعني مفترض أنها تستشرح وبالتالي يعني أنا عندي أصلا إشكالية منهجية في التعامل مع التدمرية أصلا باعتبارها يعني مثلا عقديا تستحق أن تستشرح على هذه الطريقة يعني التفصيلية. وبالتالي طبيعة الدرس كما ذكرت لكم يعني هو سنتعاطى مع أمهات المسائل الكبرى الموجودة في كتاب التدمرية، المسائل المركزية، المسائل الكبيرة، المسائل الضخمة، وميزة التدمرية أنها تساعدنا كثيرا على هذه الفكرة. يعني ميزة التدمرية أن كتابة لو تصورها الإنسان كمسائل كبرى وكلية وتصور خارطة الكتاب سيظهر له أن ما تقفز مباشرة إلى الذهن مجموعة أو حزب المسائل المهمة المركزية. يعني مقدمة أو شيء، الكتاب عبارة عن مقدمة على أصلين مثلين 7 قواعد وكذلك الأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر. المقدمة تشتمل طبعا على بواعث التأليف للتيمية، موضوع المؤلف، استعراض بعض المسائل اليسيرة المتعلقة بالبحث، لكن المسألة الكبرى الكلية اللي ناقشها من تيمية في مقدمة الكتاب فكرة القدر المشترك، ثم أفضى بعد ذلك لتعميق تصورنا للأصل المشترك عبر أو القدر المشترك عبر أصلين، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هذا الأصلين، المثلين مثل الجنة ومثل الروح، وبعدين صارت لك 6 قواعد هذا في النسخة الأصلية، 7 نذكر مبرراتها. ثم تحدث ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن موضوع آخر متعلق بالكتاب وهو مبحث الشرع والقدر أو توحيد العبادة. فهذه يعني هذه المسائل اللي سيدور في فلكه بإذن الله تبارك وتعالى الدرس، يعني سنطول في الكلام حول القدر المشترك، الأصل الأول، الأصل الثاني، المثل الأول، المثل الثاني، القواعد، وبعدين المباحث المتعلقة بالشرع والقدر. وطبيعة الدرس يعني كما ذكرنا يعني أساس نكثف يعني ما نستطيع تغطيته من محاور هذا الكتاب، بيصير عندنا بالله تبارك وتعالى 4 دروس في الأسبوع لمدة 3 أسابيع 12 درس. وأمل يعني وما أدري هل هذا بوعث التشاؤم بالنسبة لكم، وأمل أن نغطي يعني مجرد اللي هو ما يتعلق بالقدر المشترك، الأصل الأول، الأصل الثاني، المثلين، إن استطعنا نغطي شيئا من القواعد يكون يعني أمر جيد، وتتفهمون بالله تبارك وتعالى المسببات ليش يعني إيش الأسباب التطويل الحاصلة هنا هناك، لكن بإذن الله تبارك وتعالى سيكون في قدر من الإفادة. الدرس طبيعته مذاكرة، يعني ما في مانع أن يصير في نقاش، في أخذ وعطى، في تساؤلات من الموجودين. إذا قرأ الإنسان شيء في التدمرية يعني من مفصل الكلام وفيه ما يستشكل ما في مانع أنه نتداول مباحثة ومناقشة فيه، لكن الأصل أن احنا نتوجه إلى النصوص المحورية في الكتاب اللي تعبر عن فكرة أساسية ونحللها ونناقش المعطيات المتعلقة بها. وزي ما قلت لكم إضافة على تعميق تصور المسائل الموجودة في التدمرية، دفع الاعتراضات والإشكاليات الواردة على كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خصوصا مع تعدد وتكاثر الاعتراضات سواء على شخص ابن تيمية ومقررات العقدية أو خصوص كتاب التدمرية. وبعض المباحث ما في مانع ان نشير او تقدرون تاخذونها اشبه الإشارة المطلقة، ان سيجد الانسان مادة علمية اكثر ثراء واكثر حفاوة واكثر يعني تفصيلا في كتاب الانتصار للشيخ ماهر. والكتاب الانتصار لو نظر له الانسان من خلال فهرستي باعتباره شرحا سيتفهم كون شرحا، لان عامه المباحث الموجوده في الكتاب موجوده، خلا ما يتعلق بمعبر عنه ابن تيمية بالاصل الثاني اللي هو الشرع والقدر، موضوع الثاني للكتاب ليس يعني ما في اخر الكتاب الظاهر، بس مجرد اشاره واحاله لأن غرضه أصلا يعني أحد أغراضه، وكان أظن عنوان الكتاب الأصلي قبل ما يعنون بانتصار التدبيرية نقض الانتصار، نقض الانتصار، باعتبار أن أحد المتكلم الأشاعر المعاصرين سعيد فودة ألف كتاب اسمه نقض التدبيرية، فعلى طريقة الجابري وجورج طرابيشي. الجابري عنده مشروع نقد العقل العربي، وجورج طرابيشي عنده مشروع نقد العقل العربي، فتاك نقض التدبيرية. ثم يعني لم يحصر الشيخ ماهر نفسه في إطار نقض التدمرية ونقض التدمرية، بل يعني جعل الكتاب انتصار للتدمرية من جهتين، تعميق فهم للتدمرية ومن جهة دفع الاعتراضات الواردة عليها.